بسم الله الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بسم الله. قال: هل يشترط الافتقار أن يكون مفتقرا إلى جملة بعده أو لا يشترط؟ لأن ابن هشام في الأوضح أخرج سبحانه وعنده، فإنهما مفتقران في الأصالة لكن لا مفرد. نعم، الذي هو يبنى عند الافتقار يكون إلى جملة. هذا هو الأصل. وقد يبنى المفتقر إلى المفرد، الأصل أنه يعرف، ولكن قد يبنى كما هو الحال في لدن وكم الخبرية، فإنهما مبنيان مع افتقارهما إلى مضاف مفرد. وهذا مما يشكل على النحاة، مما يشكل على النحاة، فلذلك تكلفوا في الجواب. قالوا بأن الإضافة ضعفت، لأن كم وكذلك لدن فيهما أوجه الشبه بالحرف كثير جدا، وضعفت معها الإضافة التي تجعله أو تجعلهما معربا معربين. المهم أشياء ما تستطيع تمسك فيها عند النحاء، مثل الخيوط العنكبوت، علل النحاء، تمسك في شيء يعترض عليك بشيء. المهم نأخذ بالمشهور بس، نغمض ونمشي. تريد تحقق في النحو؟ ما تستطيع تحقق. من؟ ما ابن هشام الذي هو محقق، ابن مالك ويعترض عليهم. ما تستطيع تمسك بشيء في النحو غير المشهور، خذ بالمشهور وبالعلل الأغلبية، وبالعلل الأغلبية، وما خرج عن هذه العلل نادر. والأصل العلة الكبرى والعظمى هي السماع، العلة الكبرى والعظمى هي السماع، وإلا يشكل علينا إذ وحيث وكذلك إذا. هذه الآن مبنية، والإضافة من خصائص الأسماء تجعل الأسماء معربة ليس كذلك. فقالوا هذه مضافة إلى الجملة، والمضافة إلى الجملة كأنه لا توجد إضافة، لأنه في نية الانفصال، كأنه في نية الانفصال عنها، فهذه الإضافة لم تغني عنه شيئا حتى تجعله معربا، فلا يقوى على أن يكون معها معرب، أن يكون معها معربا هذا الاسم، لأن الإضافة إلى الجملة، والإضافة إلى الجملة كلا إضافة، لأنها في نية الانفصال. وأيضا كذلك لأن خلاف الأصل، هكذا قالوا، قالوا لأن خلاف الأصل وهي في تقدير الانفصال فلم تمنع البناء. الحاصل أنه تعب. طيب، بقي معنا قالوا لدن وكم، هذه الآن أضيفت إلى المفرد ومع ذلك إيش؟ بنيتا، أليس كذلك؟ لدن وكم، لدن الخبرية ملازمة للإضافة، وكذلك قصي كم الخبرية ملازمة للإضافة، ولدن أيضا ملازمة للإضافة، ومع ذلك بنيا. أجاب عن هذا بن حمدون كما ترى هناك، قالوا كل منهما أشبه الحرف من وجوه كثيرة فضعفت الإضافة، أشبه الحرف من وجوه كثيرة فضعفت الإضافة. أسأل الله السلامة وما أنا من المتكلفين. الذي سيدخل النحو يحذر من التكلف، ولا سيجلس يتعسف مع القوم، يمشي بمشهور ويذكر ما يذكرونه، يذكر ما يذكرونه. فإن ننصح أنفسنا أننا نأخذ بالمشهور وبالعلل الأغلبية، هذه أكثرها علل وحكم أغلبية، وإلا العلل الكبرى هي السماع. لذلك أتى الخضري هنا إلى بعض المسائل مرت معي، ما أدري وين هي. قال: وبعد، فالعمدة في هذه الأحكام السماع، بعد أن أحرج في بعض المسائل هكذا وذكر يعني بعض التقارير، قال: وبعد، فالعمدة في هذه الأحكام السماع، هذا أحسن شيء. قال: سبحانه، ما إعرابها؟ مفعول مطلق دائما، طبع مطلق. عندك يا أخي ما هي أوجه الشبه التي ذكرها ابن مالك؟ أوجه شبه الاسم بالحرف جعلته مبنيا، ذكر أربعة أوجه. صنفة الشبه الوضعي، والشبه المعنوي، والشبه الافتقاري، والشبه الاستعمالي. أحسنت. الوضعي مثاله في الأسماء التي جاءت مبنية وهي على حرف أو حرفين. نعم أحسنت، فهذه بناؤها سببه شبه الوضعي. أحسنت. كالضمائر. والمعنوي أحسنت، إذا تضمن الاسم معنى الحرف، لأن المعاني الأصل فيها أن تؤدى بالحروف، فإذا جاءت الأسماء ولها معاني حقها أن تؤدى بالحروف، فإنها إذا بنيت تكون أشبه الحرف في المعنى، كما هو الحاصل في متى أشبهت أداة شرط إن حال استعمالها استفهام شرطا، وأشبهت أداة استفهام الهمزة حال استعمالها استفهاما. أحسنت. يعني شبه المعنوي حاصل في أدوات الاستفهام وأدوات الشرط، حاصل في هذه الشبه المعنوي. والشبه الاستعمالي يا أبو الصام، فانت الشبه الاستعمالي حاصل بأسماء الأفعال، فإنها أشبهت الحروف في النيابة عن الفعل وفي كونها تعمل ولا يعمل فيها، فهي أشبهت الحرف، فالحرف يعمل ولا يعمل فيه كما هو الحال في إن أخواتها، فإنها نابت عن الأفعال إن عن أؤكد، فذلك أن وليت عن أتمنى ولعل عن ترجى أو أرجو، ولكن عن أستدرك، وكأن عن أشبه، وهكذا. هذه حروف لها معاني نابت عن أفعال، فاسم الفعل أشبهها في كونه ناب عن الفعل، وفي كونه أيضا كالحرف من حيث إنه يعمل ولا يعمل فيه، من حيث إنه أو أنه يعني. إنه نعم يصلح الفتح على قول جماعة من النحاة الذين يرون إضافة حيث إلى المفرد، أنت يكون المصدر مجرور لضاف، لكن الأكثر إنه، لأنه تضاف إلى الجمل. والشبه الافتقاري، نعم أحسنت، يشترط في الافتقار أن يكون متأصلا ولازما، وأما الافتقار غير اللازم العارض فهذا لا يعتد به ولا تبنى الكلمة معه، كما هو الحاصل في حاجة النكرة أحيانا إلى الوصف بالجملة، فهذا في موضع من المواضع، في موضع أخرى ربما لا تحتاج إلى الوصف بالجملة، فهذا هو الشبه الافتقاري أن يكون متأصلا كما ذكر ذلك ابن عقيل، وهو ابن مالك أيضا كافتقار أصلا، أصل في الشرح أن يكون لازما. ما هي الكافية قوله ما عند من؟ تفضل. الشبه الوضعي اختلف النحاة فيها، فمنهم من قال استقصائية، أي أنه لا يوجد غير هذه الأربع الأنواع، فهي استقصت أنواع الشبه، ومنهم من قال هي لمجرد التمثيل وليست استقصائية، وهذا الذي يظهر الله أعلم، لأن ابن مالك عد أوجها أخرى في التسهيل وفي غيره غير هذه الأربعة، فتكون هنا لمجرد التمثيل وليست للاستقصاء، كأن تقول مثلا الفعل كالماضي والمضارع والأمر، هذا إيش لان استقصائي، ما بقي غير هذه الثلاثة. سنت الكلمة كالاسم والفعل والحرف، هذه أيضا استقصائية لأنه لا يوجد غيرها، ليست لمجرد التمثيل بل هي استقصت. بسم الله، نأخذ درسنا. قال رحمه الله، قال: ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما. حاصل هذا البيت أن يعني رحمه الله أن ما سلم من الأسماء من شبه الحرف في الأوجه المذكورة المتقدمة فهو معرب، هذا هو معرب الأسماء، هو ما سلم من أوجه الشبه المتقدمة للحرف. فالذي يسلم من الأسماء من أوجه الشبه المذكورة المتقدمة فهو المعرب، هذا هو المعرب، وهذا هو ضابط المعرب أنه يسلم من أوجه الشبه المتقدمة. ثم مثل رحمه الله بمثالين، لأن الاسم المعرب على قسمين، إما أن يكون الإعراب عليه ظاهرا أو يكون مقدرا، فمثل على الإعراب الظاهر عليه بأرض، ومثل على الإعراب المقدر بسماء فهو مقصور كما ترى. وسماء لغة في الاسم، فله لغات كثيرة الاسم، منها سماء كما سيأتي إن شاء الله يشير إلى ذلك ابن عقيل رحمه الله تعالى. فلك أن تقول اسم ولك أن تقول سماء، فهذه لغة اسم، وله لغات كثيرة وصلها بعضهم إلى 18 لغة، أو لغة 18 لغة. بحسب 18 لغة، لأن المعدود مؤنث، أنا أتيت به 18 خطأ، 18 لغة. فهذا هو يا أخوان حاصل البيت ما سمعت، أن الاسم الذي يسلم من شبه الحرف هو المعرب، وهذا المعرب على قسمين، إما أن يكون الإعراب عليه ظاهر، عليه ظاهر أو يكون عليه مقدر كما ترى في أرض وسماء. قال رحمه الله: يريد أن المعرب خلاف المبني، وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف، فالمعرب ما لم يشبه الحرف. نعم، هذا هو المعرب، وقد تقدم سبب تأخير المعرب، أن ما ذكرنا سبب تأخير المعرب، وإنما ذكرنا سبب تأخير الإعراب. تقول: وإنما أخر المعرب وإن كان الأصل تقديمه، لأن المبني محصور فيما ذكر وما عداه معرب، فإنما كان الكلام ذاك على تأخير الإعراب والبناء، وهناك الكلام قدم المبني، تقدم كلام عن المبني ثم أتى بالكلام على المعرب، مع أن الإعراب الأصل في الأسماء كان حقه أن يقدم على المبني، كان حق المعرب أن يقدم على المبني لأن الإعراب هو الأصل، لكن مالك رحمه الله قدم المبني ثم سن به المعرب، والسبب في ذلك والعلة في ذلك ما سمعته، لأن المبني محصور فيما ذكر، المبني محصور فيما ذكر وما عداه معرب، ما عدا الأشياء التي تقدمت معرب. قال: يريد أن المعرب خلاف المبني، وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف، فالمعرب ما لم يشبه الحرف، وينقسم إلى صحيح وهو ما ليس آخره حرف إلا كأرض، وإلى معتل، وهذا أخذه من التمثيل من الناظم رحمه الله، أخذ هذا التقسيم، وينقسم إلى صحيح وهو ما ليس آخره حرف إلا كأرض، وإلى معتل وهو ما آخره حرف إلا كسماء. قوله وهو ما آخره حرف إلا كسماء، تقول هذا أو على هذا جمهور الشراح، على هذا جمهور الشراح، وجوز الشاطبي أن يكون مقصورا من سماء ضد أرض، وجوز الشاطبي أن يكون مقصورا من سماء ضد أرض، وهو أنسب من جهة التنظير، وهو أنسب من جهة التنظير، إذ نظير أرض سماء، إذ نظير أرض سماء، والمتعين في النظم الأول. إيه نعم، سماء مقصور بمعنى اسم، لغة اسم، هذا هو المتعين في النظم، لأن قصر الممدود ضرورة ولا داعي إليها مع إمكان التخريج، لأن قصر الممدود ضرورة لا بد من صنعاء وإن طال السفر قصر الممدود، وهذه الضرورة سيأتي معنا إن شاء الله في الألفية قصر الممدود متى يقصر الممدود. الممدود ممدود بعده همزة ليس كذلك، لكن هناك مواضع يقصر فيها هذا الممدود، وهذا الموضع هو موضع الضرورة، هذا هو الموضع فقط الذي يقصر فيه الممدود، وهنا لا داعي لهذه الضرورة مع إمكان تخريجه على أمر آخر من غير الضرورة. نقول سماء أراد به تمثيل المقصور وهو لغة تسمن، ولم يرد سماء بالمد ثم قصره، أين هذا رحمه الله؟ والمتعين في النظم الأول لأن قصر الممدود ضرورة ولا داعي إليها مع إمكان التخريج على غير ما يقتضيها. كلام جميل إلى آخر الكلام، كلام من حمدون رحمه الله، وإذا نضيف سهل ومختصر نضيفه إليه لأنه مهم، تعني الآخر مهم، ولأنه يكون فيه تنصيص على الإعراب التقديري، على هذا التخريج الأول يكون فيه تنصيص على الإعراب التقديري، أما على ما جوزه الشاطبي هل فيه تنصيص على الإعراب التقديري؟ ما فيه، يكون مثلا بمثالين الإعراب الظاهر، ولأنه يكون فيه تنصيص على الإعراب التقديري ابن حمدون حاشية جميلة ننصح الأخوة باقتنائها لغاية من النفاسة، هذه الحاشية نكت جميلة مختصرة ومفيدة، وينتبه الرجل صوفي متهالك في غاية من التصوف، صوفي محترق جدا ابن حمدون رحمه الله، الله المستعان، لكن الحاشية جميلة، وأخبرنا أنها تدرس في أرض الحرمين، درسها بعض من هو متمكن في اللغة، يدرس حاشية بن حمدون شرح المقصودي مع حاشية بن حمدون، حاشية جميلة الحق فيها مثل هذه النكت الطيبة. فالحاصل أن المثال الثاني هو لسمى المقصور الذي هو لغة في تسمن، هذا هو الصحيح، وليس لسماء مقابل أرض. قال رحمه الله: وهو ما آخره حرف وإلى معتل، وهو ما آخره حرف علة كسمى، وسمى لغة في الاسم، وفيه ست لغات، وهنا في الحاشية فائدة إن شاء الله تنظرونها. قال رحمه الله: وأوصلها بعضهم إلى 18 نظمها بقوله، هكذا عندنا 18 نظمها بقوله إلى آخره، سم سمة واسم سمات كذا سما سماء بتثليث لأول كلها، كن 18 لغة كلها مثلثة، كلها مثلثة الدنوشري. طيب أحسنت، الأخ يقول الدنوشري هو الذي نظمها، فهي 18 لغة، الحمد لله الذي وسع علينا، قلت سم أو قلت اسم سهل، أو سمة أو سمات أو سمن، كلها لغات كسم، اللغة العربية واسعة جدا. أدري هل من الخبر نفسه أو من غيره، لعلهم الكتاب. فكيف قلنا بأن كون مقصورا من سماء من جهة التنظير، أي من حيث المقابلة أرض وسماء، هذا أنسب من حيث المناسبة، لكن من حيث النقطة التي أرادها ابن عقيل ما قصدي ابن مالك، ما هو هذا أراد يمثل للمعرب ظاهرا بحركات ظاهرة والمعرب بحركات مقدرة، هذا الذي أراده رحمه الله. قال: وسمى لغة في الاسم، وفي ست لغات، اسم اسم بضم الهمزة وكسرها، اسم واسم، هذا عند الابتداء طبعا لأن همزة وصل، اسم واسم بضم الهمزة وكسرها، وسم بضم السين وكسرها، وأيضا الفتح على ما ذكره في البيت هنا بنات لغات أو بتثنية الأول في جميع اللغات، في تثنية الأول في جميع اللغات كما في البيت، لكن ابن عقيل اقتصر على لغتين أو على وجهين في الأول. قالوا فيه ست لغات: اسم بضم الهمزة وكسرها، وسم بضم السين وكسرها، وسما بضم السين وكسرها أيضا. وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن، وهو المنصرف كزيد وعمر، وإلى متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف نحو أحمد ومساجد ومصابيح، فغير المتمكن هو المبني، والمتمكن هو المعرب، وهو قسمان: متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. وهنا في الحاشية بين المتمكن الأمكن والمتمكن فقط. قال: قوله إلى متمكن أي في باب الإسمية بإعرابه، هذا معنى متمكن. متمكن أي في باب الإسمية، توغل في الإسمية جدا، ما فيه شبه بالحرف، ما فيه شبه بالحرف فهو متمكن، بخلاف المبني فإنه ليس متمكن متمكنا بوجود الشبه بالحرف، أما هذا متمكن في باب الإسمية لعدم وجود الشبه. قال: إلى متمكن أي في باب الإسمية بإعرابه، وأمكن أي زائد التمكن بالتمكين بالتنوين، هذا معنى أمكن. متمكن واضح أي في باب الإسمية بسبب إعرابه فلم يشبه الحرف، وأمكن أي من حيث أنه زاد على ذلك إيش بوجود التنوين، فهذا التنوين يدل على أنه أمكن في أيضا في الإسمية، أمكن بوجود التنوين وما فيه شبه لا بفعل ولا بحرف، بخلاف الممنوع من الصرف فإنه متمكن فقط غير أمكن. لماذا غير أمكن؟ لأنه منع من التنوين بسبب وجه شبه بإيش؟ بالفعل. وأما المعرب المنصرف فهو متمكن أمكن، متمكن أي في باب الإسمية، أمكن بسبب زيادة التنوين عليه لم يوجد شبه بالحرف، ولا كذلك بإيش؟ بالفعل، شبه بالحرف لأنه قصي معرب، وشبه بعدم وجود شبه بالفعل لأنه منون. وأما الممنوع من الصرف فهو متمكن فقط، متمكن فقط لعدم وجود الشبه بالحرف، وأما أمكن فليس بأمكن لوجود الشبه بالفعل. فإذا الأسماء أو الاسم إلى ثلاثة أقسام تحفظ، ثلاثة أقسام: متمكن أمكن، وهذا متوغل في الإسمية جدا لم يوجد فيه شبه بالحرف ولا بالفعل فهو متمكن أمكن، ومتمكن فحسب وهو المعرب الممنوع من الصرف فهذا متمكن فقط، وأما أمكن فليس بأمكن لأنه فقد التنوين بسبب شبهه بالفعل. وغير متمكن ولا أمكن وهو المبني، غير متمكن ولا أمكن وهو المبني. فهو نقول متمكن غير أمكن، لا هذا المعرب لا قصدي، غير متمكن المبني، المبني غير متمكن في الأسمية لوجود شبه بالحرف. نعيد هذه الفقرة لوجود الفائدة فيها، وجود التقسيم هذا الثلاثي للإسم. قال: وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن وهو المنصرف كزيد وعمر، وإلى متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف نحو أحمد ومساجد ومصابيح، فغير المتمكن هو المبني، والمتمكن هو المعرب، وهو قسمان: متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. إلى هنا يا أخواننا اليوم متعب، هذا يكفي إن شاء الله، الحمد لله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.